أمثلة تطبيقية على زيادة حرف بسبب تعسف تحقيق الحركات، وأكثر وقوعه إذا جاءت حركة بعدها ساكن. مثال: الفتحة، الحمد، تقرأ لحنا الحمد، والصواب الحمد. قل أحد في قوله تعالى قل هو الله أحد، ولا تقل قل هو الله أحد، قل قل هو الله أحد، قل الله الصمد، ولا تقل الله الصمد، قل الله الصمد، قل وكذلك يفعلون، ولا تقل وكذلك يفعلون، قل وكذلك يفعلون. مثال الكسرة: قل يا أيها المدثر، ولا تقل يا أيها المدثر، الصواب يا أيها المدثر. قل عليهم، ولا تقل عليهم، قل عليهم، قل الطارق، ولا تقل الطارق. مثال الضمة: قل النذر، ولا تقل النذر، الصواب النذر. قل هم به، ولا تقل هم به، الصواب هم به. قل لهم ما، ولا تقل لهم ما، الصواب لهم ما. قل سميع عليم، ولا تقل سميع عليم، قل سميع عليم. مثال الكسرة التي بعدها ياء مفتوحة: قل لاشية فيها، ولا تقل لاشية فيها. ومن المآخذ على المبتدئين والعاديات، الصواب والعاديات. مثال الضمة التي بعدها واو مفتوحة: قل إياك نعبد وإياك نستعين، ولا تقل إياك نعبد وإياك نستعين، الصواب نعبد وإياك. ويكثر إشباع الحروف المتوالية لحنا. مثال: ووصى، ولا تقل ووصى، الصواب ووصى. ونحو تتمارى، ولا تقل تتمارى، الصواب تتمارى. ويكثر إشباع حركة الحرف المرقق عندما يجاور حرفا مفخما رغبة في بيان المرقق. قل إن الظالمين، ولا تقل إنا الظالمين، الصواب إن الظالمين. قل الله، ولا تقل الله، الصواب الله. قل الأرض، ولا تقل الأرض، الصواب الأرض. قل وليتلطف، ولا تقل وليتلطف، قل رحمة الله، ولا تقل رحمة الله. الفصل الثاني من صور اللحن الخفي، وهو على قسمين. القسم الأول: نماذج من صوره في الحروف. القسم الثاني: نماذج من صوره في الحركات. تعريف اللحن الخفي: قال العلامة محمد مكي: هو خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بالعرف ولا يخل بالمعنى. سبب تسميته خفية لأنه يختص بمعرفته علماء القراءة وأهل الأداء. وجوده: قال الإمام محمد مكي: وهو يكون في صفات الحروف كذا أطلق، لكن ينبغي أن يقيد الخطأ بما لا يؤدي إلى تبديل حرف بآخر، وأما إذا أدى إليه كترك إطباق الطاء واستعلائه فهو من اللحن الجلي. ومن المآخذ على المبتدئين القراءة بالألحان المطربة المرجعة كترجيع الغناء، فإن ذلك ممنوع لما فيه من إخراج التلاوة عن أوضاعها وتشبيه كلام رب العزة بالأغاني التي يقصد بها الطرب، ولم يزل السلف ينهون عن التطريب. الترقيص، ومعناه أن الشخص يرقص صوته بالقرآن فيزيد في حروف المد حركات بحيث يصير كالمتكسر الذي يفعل الرقص. وقال بعضهم هو أن يروم على السكت على الساكن ثم ينفر عنه مع الحركة في عدو وهرولة. أضرب مثالا على ذلك، كمن يقرأ قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، يقرأها لحنا أنعمت عليهم، والصواب أنعمت عليهم، فهو يسكت على الساكن ثم ينفر عنه مع الحركة. ومن المآخذ على المبتدئين التحزيم، وهو أن يطرق القارئ طباعه وعادته في التلاوة ويأتي بها على وجه آخر كأنه حزين يكاد أن يبكي من خشوع وخضوع، وإنما نهي عنه لما فيه من الرياء. الترعيد، ومعناه أن الشخص يرعد صوته بالقرآن كأنه يرعد من شدة برد أو ألم أصابه. التحريف، وقد أحدثه هؤلاء الذين يجتمعون ويقرؤون بصوت واحد فيقطعون القراءة ويأتي بعضهم ببعض الكلمة والآخر ببعضها الآخر، ويحافظون على مراعاة الأصوات ولا ينظرون إلى ما يترتب على ذلك من الإخلال بالثواب فضلا عن الإخلال بتعظيم كلام الجبار، فكل ذلك حرام يمتنع قبوله ويجب رده وإنكاره على مرتكبه. القراءة باللين والرخاوة في الحروف، وهي كونها غير صلبة بحيث تشبه قراءة الكسلان. النقر بالحروف عند النطق بها بحيث يشبه المتشاجر، مثال من يقرأ قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين يقرأها لحنا الحمد لله رب العالمين، والصواب الحمد لله رب العالمين. قل الرحمن الرحيم، ولا تقل الرحمن الرحيم. ومن المآخذ على المبتدئين تقطيع الحروف بعضها من بعض بما يشبه السكت، خصوصا مع الحروف المظهرة قصدا في زيادة بيانها، إذ الإظهار له حد معلوم. أضرب مثالا على ذلك، من يقرأ قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين يقرأها لحنا الحمد لله رب العالمين، والصواب الحمد لله رب العالمين. ومن المآخذ على المبتدئين عدم بيان الحرف المبدوء به والموقوف عليه، وكثير من الناس يتساهلون فيهما حتى لا يكاد يسمع لهما صوت. أضرب مثالا على الحرف المبدوء به، كلمة الحمد تقرأ لحنا الحمد، والصواب الحمد. كلمة فإذا تقرأ لحنا فإذا، والصواب فإذا. كلمة ولله تقرأ لحنا ولله، والصواب ولله. أضرب مثالا على الحرف الموقوف عليه، كلمة العالمين تقرأ لحنا العالمين، والصواب العالمين. ونحو الرحيم تقرأ لحنا الرحيم، والصواب الرحيم. كلمة الفصل تقرأ لحنا الفصل، والصواب الفصل. ومن المآخذ على المبتدئين ضم الشفتين عند النطق بالحروف المفخمة المفتوحة لأجل المبالغة في التفخيم. أضرب مثالا على ذلك، من يقرأ كلمة القارعة يقرأها القورعة، والصواب القارعة. ومن المآخذ على المبتدئين شوب الحروف المرققة شيئا من الإمالة ظنا من القارئ أن ذلك مبالغة في الترقيق. أضرب مثالا على ذلك، من يقرأ قوله تعالى السماء يقرأها لحنا السماء، والصواب السماء. ومن المآخذ على المبتدئين الإفراط في المد زيادة عن مقداره، لأن المد له حد يوقف عنده ومقدار لا يجوز تجاوزه، ومراتب القراء فيه مختلفة بحسب تفاوتهم في الترتيب والحذر والتوسط. ومن المآخذ على المبتدئين مد ما لا مد فيه، كمد واوي مالك يوم الدين وصلا، والخطأ أن تقرأ هكذا مالك يوم الدين، والصواب مالك يوم الدين. ويا غير المغضوب، والخطأ أن تقرأ هكذا غير المغضوب، والصواب غير المغضوب. كذلك لأن الواو والياء إذا انفتح ما قبلهما كان حرفي لين لا مد فيهما، ولكنهما قابلان للمد عند ملاقاة سببه وهو الهمز أو السكون. ومن المآخذ على المبتدئين لوك الحرف ككلام السكران، فإنه لاسترخاء لسانه وأعضائه بسبب السكر تذهب فصاحة كلامه. أضرب مثالا على ذلك، من يقرأ قول الله تعالى غير المغضوب عليهم يقرأها لحنا غير المغضوب، والصواب غير المغضوب. ومن صور بدع القراء المبالغة في نبر الهمز وضغط صوتها حتى تشبه صوت المتهوع وهو المتقيئ. أضرب مثالا على ذلك، من يقرأ كلمة مؤصدة يقرأها مؤصدة، والصواب مؤصدة. وقد نبه الإمام السخاوي على ذلك، قال أو أن تفوه بهمزة متهوعة فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغية فيه ولا تك مقصر الميزان، وإذا همزت فجئ به متلطفا من غير ما بهر وغير توان. ومن المآخذ على المبتدئين عدم ضم الشفتين عند النطق بالحرف المضموم، لأن كل حرف مضموم لا يتم ضمه إلا بضم الشفتين، وإلا كان ضمه ناقصا، ولا يتم الحرف إلا بتمام حركته، فإن لم تتم الحركة لا يتم الحرف. وكذلك الحرف المكسور لا يتم إلا بخفض اللسان وإلا كان ناقصا، كذلك الحرف المفتوح لا يتم إلا بفتح الفم وإلا كان ناقصا. أضرب مثالا على ذلك، الضمة، فمن يقرأ كنتم يقرأها قلتم، والصواب كنتم. وكمن يقرأ هم يقرأها هم، والصواب هم. مثال الكسرة، من يقرأ اهدنا يقرأها اهدنا، والصواب اهدنا. مثال الفتحة، من يقرأ الطامة يقرأها الطامة، والصواب الطامة. صور من اللحن الخفي في الصفات، أولا صفة الهمز أكثر وجود اللحن مع الكاف والتاء والهاء. مثال الكاف، يكتمون تقرأ لحنا تكتمون، والصواب يكتمون. مثال التاء، يتلون تقرأ لحنا يتلون، والصواب يتلون. وعلى مثالها فتنة. مثال الهاء، يستهزئ تقرأ لحنا يستهزئ، والصواب يستهزئ. وقد يحدث مبالغة في تحقيق الهمس فتقرأ يكتمون هكذا يكتمون، والصواب يكتمون، أو يبالغ فيها هكذا يكتمون، والصواب يكتمون. وقد يحدث مبالغة في تحقيق همس التاء فتقترب من السين، مثال فتنة تقرأ لحنا فتنة، وهذا يعتبر مبالغة في تحقيق الهمس، والصواب فتنة. ونحو يستهزئ قد يبالغ في تحقيق الهمس فتقرأ لحنا يستهزئ، والصواب يستهزئ. صفة الجهر، مثال الجيم جعلنا تقرأ لحنا جعلنا، والصواب جعلنا. حرف الراء، مثال قدير تقرأ لحنا قدير، والصواب قدير. حرف الضاد، مثال اضرب تقرأ لحنا اضرب، والصواب اضرب. حرف الطاء، مثال الطور تقرأ لحنا الطور، والصواب الطور. حرف القاف، مثال قال تقرأ لحنا قال، والصواب قال. حرف اللام، مثال الفصل تقرأ لحنا الفصل، والصواب الفصل. حرف الياء، مثال إياك تقرأ لحنا إياك، والصواب إياك. حرف الواو، مثال أواب تقرأ لحنا أواب، والصواب أواب. صفة الشدة، مثال الهمزة قل أعوذ ولا تقل أعوذ. حرف الباء، قل بسم ولا تقل بسم، قل بسم. حرف الجيم، قل الفجر ولا تقل الفجر، قل الفجر. حرف القاف، قل يقول ولا تقل يقول، قل يقول. حرف التاء، قل تتوفاهم ولا تقل تتوفاهم، قل تتوفاهم. حرف الكاف، قل بشرككم ولا تقل بشرككم. وقد قال ابن الجزري في ذلك وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة. صفة التوسط، حرف اللام قل الفصل ولا تقل الفصل، قل الفصل. قل أنعمت ولا تقل أنعمت، قل أنعمت. قل قدير ولا تقل قدير، قل الرحيم ولا تقل الرحيم، قل الرحيم. قل يعملون ولا تقل يعملون، قل يعملون. ومما ينبغي الاحتراز منه عدم المبالغة في تحقيق التوسط، قل الفصل ولا تقل الفصل، وهذا نوع من التمطيط. قل أنعمت ولا تقل أنعمت، الصواب أنعمت. قل يعملون ولا تقل يعملون، لأن ذلك يحولها إلى حروف رخوة. صفة الرخاوة، حرف الذال قل يذكرون ولا تقل يذكرون، قل يذكرون. حرف الزاي قل تزرعون ولا تقل تزرعون، قل تزرعون. حرف السين قل يستوي ولا تقل استوي. حرف الشين قل الشيطان ولا تقل الشيطان، قل الشيطان. حرف الصاد، قل الصراط ولا تقل الصراط. الصواب الصراط. حرف الضاد، قل اضرب ولا تقل اضرب، قل اضرب. حرف الظاء، قل الظالمين ولا تقل الظالمين. حرف الغين، قل يغلبون ولا تقل يغلبون. حرف الفاء، قل يفعلون ولا تقل يفعلون. حرف الواو، قل أواب ولا تقل أواب، قل أواب. حرف الياء، قل إياك ولا تقل إياك، قل إياك. حرف الهاء، قل واستغفره ولا تقل واستغفره، قل واستغفره. ومما ينبغي التنويه عليه هو عدم الإفراط في تحقيق رقاوة الحرف، فلا تقرأ هكذا يذكرون، تقرأها يذكرون. الصواب يذكرون. قل تزرعون ولا تقل تزرعون. قل يستوي ولا تقل يستوي. قل يستوي. قل الشيطان ولا تقل الشيطان. الصواب الشيطان. قل الصراط ولا تقل الصراط. قل اضرب ولا تقل اضرب. الصواب اضرب. قل الظالمين ولا تقل الظالمين. قل الظالمين. قل يغلبون ولا تقل يغلبون. قل يفعلون ولا تقل يفعلون. قل يفعلون. قل أواب ولا تقل أواب. قل أواب. قل إياك ولا تقل إياك. قل واستغفره ولا تقل واستغفره. الصواب واستغفره. صور من لحون التفخيم والترقيق. أولا، اللحن بتفخيم الحروف المرققة. يقول ابن الجزري: فرققا مستفلا من أحرفه وحاذرا تفخيم لفظ الألف كهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض. أكثر وجود اللحن إذا ابتدأ بالحروف المرققة نحو الحمد ولا تقل الحمد، قل أعوذ ولا تقل أعوذ. كذلك إذا جاور مرقق مفخما أو العكس. مثال ذلك الهمزة، قل وأصلح ولا تقل وأصلح، قل وأصلح. حرف الهاء، قل رهقا. حرف العين، قل عظيم. حرف الحاء، قل حصحص ولا تقل حصحص، قل حصحص. حرف الجيم، قل درجات ولا تقل درجات، قل درجات. حرف الشين، قل شطأ ولا تقل شطأ. حرف الياء، قل يصبروا ولا تقل يصبروا، قل يصبروا. حرف اللام، قل تعضلوهن ولا تقل تعضلوهن، قل تعضلوهن. حرف النون، قل نصبر ولا تقل نصبر، قل القناطير ولا تقل القناطير، قل القناطير. قل الذين ظلموا ولا تقل الذين ظلموا. الصواب الذين ظلموا. حرف الزاي، قل يرزقكم ولا تقل يرزقكم. الصواب يرزقكم حرف الثاء. قل أكثر حرف الفاء. قل أغفركم حرف الواو. قل وضعتها حرف الباء. قل بطرا ولا تقل بطرا حرف الميم. قل مخمصة ولا تقل مخمصة. الصواب مخمصة. كذلك يكثر اللحن إذا ضم المرقق، لأن الضمة تكون بضم الشفتين الذي هو هيئة التفخيم. قل أركض ولا تقل أركض. قل هم ولا تقل هم. قل هم. قل نعد ولا تقل نعد. عو. قل نعد. قل لوط ولا تقل لوط. الصواب لوط. قل الزور ولا تقل الزور. قل الزور. كذلك يكثر اللحن إذا جاء بعد الحرف المرقق ألف، مثال القهار ولا تقل القهار. قل فتعاطى ولا تقل فتعاطى. قل الخياط. قل زاغت. قل فاطر. قل واقع. ومما ينبغي التنويه عليه هو عدم المبالغة في الترقيق. قل القهار ولا تقل القهير. قل ومضى ولا تقل ومضى. الصواب ومضى. صور من لحون الحروف المفخمة. صورة اللحن عدم التمييز بين المطبق وغير المطبق، مثال قال. القاف غير مطبقة، ولذلك لا تساوى في الأداء بينها وبين المطبق، فلا تقل قال مثل العصا. الصواب قال العصا. يقول ابن الجزري وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. ومن صور اللحن عدم مراعاة درجة تفخيم الغين، مثال المغضوب تقرأ لحنا المغضوب، والصواب المغضوب. ونحن أفرغ علينا تقرأ لحنا أفرغ علينا، والصواب أفرغ علينا. ومن صور اللحن عدم مراعاة درجة تفخيم الخاء، مثال يختصمون تقرأ لحنا يختصمون، والصواب يختصمون. ونحو خلاله تقرأ لحنا خلاله، والصواب خلاله. ومن اللحن عدم مراعاة درجة تفخيم القاف، مثال المستقيم تقرأ لحنا المستقيم، والصواب المستقيم. ونحو المتقين تقرأ لحنا المتقين، والصواب المتقين. فالقاف من الدرجة الأخيرة لأنها مكسورة. ومن صور اللحن ترقيق الحرف الأول من الحرف المشدد، مثال الرحمن تقرأ لحنا الرحمن، والصواب الرحمن. ونحو الحق، والخطأ الحق، والصواب الحق. وقد يصل اللحن إلى استبدال حرف بآخر وهو ما يلحقه باللحن الجلي، مثال ذلك الصابرين تقرأ لحنا الصابرين بترقيق الأول وتفخيم الثاني. ونحو الطور تقرأ لحنا الطور، والصواب الطور. ونحو الضالين، والخطأ الضالين، والصواب الضالين. وعلاج ذلك هو أن ينبو اللسان نبوة واحدة مع المشدد فلا ينطق الحرف على مرتين. ومن صور اللحن تضييق التجويف الداخلي عند نطق الحرف المفخم، مثال ذلك الطامة تقرأ لحنا الطامة، والصواب الطامة. ومن صور اللحن امتداد صوت الحرف المفخم عند الانتقال إلى المرقق، مثال الله تقرأ لحنا الله، والصواب الله. من صور لحون الراءات ومن صور اللحن تفخيم الحرف الأول من الراء المشددة، مثال ذلك وقري تقرأ لحنا وقري، والصواب وقري. ونحو در، والخطأ در، والصواب در. ونحو يصرون، والخطأ يصدون، الصواب يصرون. ونحو فرا، والخطأ فرا، الصواب فرا. ونحو الرحمن تقرأ لحنا الرحمن، والصواب الرحمن. ومن صور اللحن ترقيق كلمة النذر للالتباس بكلمة ونذر، الصواب النذر ولا تقل النذر، لأن راء ونذر يجوز فيها الوجهان لحذف الياء. ومن صور اللحن تقريب الحرف الساكن السابق للراء الموقوف عليها للضم، مثال عشر تقرأ لحنا عشر، والصواب عشر. ثالثا صور من لحون أحكام النون الساكنة والتنوين، الحكم الإظهار الحلقي، صورة اللحن عدم بيانه مع الغين والخاء، مثال فسينغضون تقرأ لحنا فسينغضون. ومن صور اللحن قلقلة نون التنوين، نحو سميع عليم تقرأ لحنا سميعنا عليم، الصواب سميع عليم. ومن صور اللحن عدم تحقيق ضمة التنوين، مثال سميع عليم تقرأ لحنا سميع عليم، الصواب سميع عليم. ومن صور اللحن عدم تحقيق كسرة التنوين، نحو شيء عليم تقرأ لحنا شيء عليم، والصواب شيء عليم. ومن صور اللحن إشباع حركة التنوين، وأقصد بذكر الإشباع الذي لا يترتب عليه إيجاد حرف، مثال سميعا عليما، والخطأ سميعا عليما، والصواب سميعا عليما. ونحو شيء عليم تقرأ لحنا شيئين عليم، والصواب شيء عليم. ومن صور اللحن زيادة نبرة التنوين، نحو شيء عليم تقرأ لحنا شيء عليم، والصواب شيء عليم. ومن صور اللحن تفخيم التنوين، مثال مريضا أو تقرأ لحنا مريضا أو، والصواب مريضا أو. حكم الإدغام. ومن صور اللحن إشباع الحركة السابقة للنون إشباعا لا يترتب عليه إيجاد حرف، مثال من نشاء، والخطأ من نشاء، والصواب من نشاء. قل سراجا وهاجا، ولا تقل سراجا وهاجا، قل سراجا وهاجا. ومن صور اللحن عدم بيان الإدغام الناقص مع الواو والياء، نحو ميوال، ولا تقل ميوال، الصواب ميوال. قل من يشاء، ولا تقل من يشاء، الصواب من يشاء. حكم الإقلاب. ومن صور اللحن تفخيم الغنة، نحو سميع بصير، ولا تقل سميع بصير، قل سميع بصير. ومن صور اللحن إشباع الحركة السابقة للنون إشباعا لا يترتب عليه إيجاد حرف، نحو من بعد، ولا تقل من بعد، قل من بعد. حكم الإخفاء الحقيقي. صورة اللحن عدم مخالطة حرف الإخفاء بالغنة، مثال ذلك منصورا، ماذا، منثورا، من كان، من جاء، لمن شاء، من قبل، من سوء، من دون، إن طبنا، أفمن زين، من فضل، ينتصرون، من ضل، من ظلم. ومن صور اللحن عدم ترقيق الغنة إذا جاء بعدها مرقق، نحو منثورا، تقرأ لحنا منثورا، والصواب منثورا. ومن صور اللحن عدم تفخيم الغنة إذا جاء بعدها مفخم، مثال منصورا، تقرأ لحنا منصورا. ومن صور اللحن عدم مراعاة درجة تفخيم الغنة، مثال وإن قيل، تقرأ لحنا وإن قيل، والصواب وإن قيل. ومن صور اللحن إشباع قليل بالحركة السابقة للنون، مثال إن كنتم، تقرأ لحنا إن كنتم، والصواب إن كنتم. المدود. ومن صور اللحن خروج الصوت من الخيشوم، مثال مالك، تقرأ لحنا مالك، والصواب مالك. ونحو الله، تقرأ لحنا الله، والصواب الله. ونحو الرحمن، تقرأ لحنا الرحمن، والصواب الرحمن. ومن صور اللحن إنقاص المد الطبيعي، مثال إن الذين آمنوا، تقرأ لحنا إن الذين آمنوا، والصواب إن الذين آمنوا. ونحو طه، تقرأ لحنا طه، والصواب طه. ومن صور اللحن زيادة المد الطبيعي، مثال الحمد لله رب العالمين، تقرأ لحنا الحمد لله رب العالمين. ونحو ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، تقرأ لحنا ترابا، والصواب ترابا. ومن صور اللحن عدم مراعاة مراتب المدود، مثال ذلك هؤلاء. وصورة اللحن هو أن يقوي الضعيف على القوي، كأن يقرأ المتصل بخمس ثم يقرأ المتصل بأربع، والصواب أنه إذا قرأ المنفصل بخمس ليس له في المتصل إلا خمس، وإذا قرأ المنفصل بأربع يجوز له في المتصل أربع أو خمس، وذلك حالة الوصل. ومن صور اللحن عدم بيان مد التمكين، مثال ذلك اصبروا وصابروا، تقرأ لحنا اصبروا وصابروا، والصواب اصبروا وصابروا. قل الذي يوسوس، ولا تقل الذي يوسوس. ومن صور اللحن عدم التوازن بين المد العارض، كأن يمده بست ثم يمده بأربع ثم يمده باثنين، هكذا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. والصواب أنه إذا قرأ باثنين فليلتزم باثنين، وإذا قرأ بأربع فليلتزم بأربع، وإذا قرأ بست فليلتزم بست. فإذا قرأ باثنين فيكون هكذا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، وإذا قرأ بأربع فيكون هكذا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، وهكذا. لحون اللامات السواكن. صورة اللحن عدم بيان لام الفعل إذا جاورت نونا، مثال ذلك جعلنا، تقرأ لحنا جعلنا. يقول ابن الجزري وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. ثانيا صور من اللحون الخفية في الحركات، منها تقريب الضمة إلى الفتحة إذا جاء بعدها سكون، مثال ذلك هم المؤمنون، تقرأ لحنا هم المؤمنون، والصواب هم المؤمنون. ومنها تقريب الكسرة إلى الفتحة إذا جاء بعدها سكون، مثال ذلك اهدنا، تقرأ لحنا اهدنا، قل عليهم ولا تقل عليهم. ومنها عدم بيان الحركة أو اختلاسها إذا توالت الحركات، مثال ذلك هزوا، تقرأ لحنا هزوا، والصواب هزوا. ومنها عدم بيان الضمة إذا جاء بعدها واو، مثال ذلك نعبد وإياك، تقرأ لحنا نعبد وإياك، والصواب نعبد وإياك. ومنها عدم بيان الكسرة إذا جاء بعدها ياء، مثال ذلك مالك يوم الدين، تقرأ لحنا مالك يوم الدين، الصواب مالك يوم الدين. وعلاج ما ذكر هو النطق بالحركة بدون إفراط ولا تفريط.